بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الرابعة من المقصد السادس في المعاد في وجوب المعاد الجسماني، في وجوب المعاد الجسماني بمعنى الوجود الثاني للأجسام أو حشر النفوس يوم القيامة العظمى بعد تفرق أجزائها تعود مجددا الأبدان والأجسام والذرات تعود إلى النفوس والأرواح. إذن الكلام في المعاد الجسماني. طبعا هذه المسألة هي المسألة الأساسية والمحورية من المقصد السادس حول المعاد في وجوب المعاد الجسماني بالضرورة. قال: ووجوب إيفاء الوعد. هذا دليل على المعاد، أنه يجب الوفاء بالوعد الإلهي، إن الله لا يخلف الميعاد. ووجوب إيفاء الوعد، هذا أولا، والحكمة، هذا ثانيا، دليل الحكمة. يقتضي وجوب البعث والمعاد والحشر. قال: والضرورة قاضية بثبوت الجسماني من دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني من دين الإسلام، من دين النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، مع إمكانه، أنه ممكن في حد نفسه لا استحالة فيه، بل مع إمكانه الوقوعي، يعني هو ممكن ذاتا لا استحالة فيه، حيث لم يقم دليل عقلي على امتناع المعاد الجسماني على استحالة المعاد البدني. مرادنا من المعاد الجسماني ها هنا هو المعاد البدني، هو المعاد البدني الذي صرحت به الآيات القرآنية، وأكثر هذه الآيات مما لا يقبل التأويل، كما صرح الطوسي رحمه الله في نقد المحصل. هناك آيات قرآنية نطقت بالمعاد البدني، بالمعاد الجسماني، أي الأبدان العنصرية، وليس مجرد الأجسام المثالية والقوالب البرزخية. أتصور أن هذا المعنى ما كان واضح جدا، عالم المثال والقوالب المثالية لم يكن واضحا لدى المخاطبين بالمعاد من قبل النبي صلى الله عليه وآله، حينما كان يأتيه ذلك المشرك بعظم وينكر على النبي، النبي صلى الله عليه وآله كان يثبت له المعاد البدني. فمرادنا من المعاد الجسماني ليس مجرد عود حشر النفوس بالأبدان المثالية والقوالب البرزخية المعبر عنها بعالم المثال، وإنما المراد من المعاد الجسماني هو خصوص المعاد البدني. والضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالتواتر، قد ثبت بالتواتر. هناك في علم المنطق يقال ليقينيات الست مثلا، هناك بديهيات أولية من قبيل اجتماع النقيضين محال وارتفاعهما محال، بديهيات أولية. وهناك الفطريات من قبيل 5 × 5 = 25، أيضا هذه لا تحتاج إلى تجربة حسية وتجربة خارجية، وإنما البديهيات الأولية يصدق بها العقل تصديقا ضروريا، تصديقا ضروريا بعد تصور أطراف القضية، الوجود والعدم. لعل الطفل مثلا في بداية نشأته لا يتصور معنى الوجود، لأنه من المعقولات الثانوية الفلسفية. السيد الطباطبائي ماذا قال في بداية الحكمة؟ قال: مفهوم الوجود مفهوم بديهي معقول بنفس ذاته. ليس المراد من كون مفهوم الوجود معقولا أنه موجود بالفعل كمفهوم تصوري لدى النفس أو عند العقل البشري. هذا قد ينسجم مع نظرية ديكارت في التصورات الفطرية التي تقول بأن للتصورات منبعين ومصدرين، أحدهما الحس، إحساس المباشر، والآخر هو الفطرة. بمعنى أن هذه التصورات العقلية كمفهوم الوجود موجودة في النفس، مركوزة في النفس بالفعل لا بالقوة. قلنا هذه الأطروحة في نظرية المعرفة في درس البداية نهاية، هذه مردودة برهانا وتجربة خلاصة. لكن كون مفهوم الوجود معقولا يتطلب وجود عاقل، هناك مراتب ودرجات من الإدراك. كلام في العلم الحصولي، لأن هذه مفاهيم حصولية، وليس في العلم الحضوري، لأن العلم إما حضوري أو حصولي. العلم الحضوري حضور وجود المعلوم عند العالم بواقعيته بهويته العينية. العلم الحصولي حضور الماهية كما يقولون، أو المفاهيم الذهنية. هناك الإدراك الحسي، هناك الإدراك الخيالي، هناك الإدراك الوهمي، هناك الإدراك العقلي. فالخلاصة أن مفهوم الوجود مفهوم معقول، أي يتطلب وجود عاقل. أكو العقل الهيولاني، مراتب التعقل، يعني خلو النفس عن أي معلومات تصورية أو تصديقية. حتى مفهوم الوجود، يولد الطفل وهو صفحة بيضاء خالية من أي معلومة حصولية اكتسابية، ما عدا وجود الاستعداد والقابلية للتعلم. فمرتبة العقل الهيولاني معناها إيش؟ أنه لا توجد أي معلومات، أي معلومة تصورية أو تصديقية في الذهن، العقل الهيولاني. ثم العقل بالملكة، أي انبثاق الذهن وحصول هذه المعارف الضرورية البديهية من تصورات كمفهوم الوجود أو تصديقات مثل مبدأ عدم التناقض. طبعا هذه تختلف من طفل إلى آخر. مبدأ مثلا العلية، يقال مثلا في السنة الثالثة أو في السادسة، مو مهم. الغرض هو إيش؟ هناك بديهيات أولية، هناك فطريات، اصطلاح المنطق 5 × 5 يعني مكررة 5 مرات، وهناك متواترات، هناك شنو بعد، حدسيات، هناك مجربات، هناك، صح ولا لا؟ أكو خلاف بين المنطق الأرسطي وما سماه السيد محمد باقر الصد بالمذهب الذاتي في المعرفة. هي بديهيات ثانوية متواترات. فلا نطيل في هذه المقدمة. مرادنا من أن الضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني أنه مما قد ثبت بالتواتر، مما قد ثبت بالتواتر. كما نعلم الآن بأن صلاة الصبح ركعتان بالضرورة من دين الإسلام، هل يشكك في ذلك مسلم؟ أن صلاة المغرب ثلاث ركعات سفرا وحضرا، هل يناقش في ذلك مسلم؟ أن الصوم مفروض ومكتوب على المسلمين، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام في شهر رمضان، هل يناقش في ذلك أحد؟ فالمعاد البدني مما قد ثبت بالتواتر، وإنكاره يعد شبهة في مقابل بديهة قرآنية، أمر بديهي كما يقولون، بديهي بديهي مو مهم عندي، على ما يقال أجازها مجمع اللغة العربية من أخطاء الشائع، موجودة حتى في كلمات أمثال الجاحظ والمتقدمين من علماء اللغة العربية والبيان. الغرض أن المعاد البدني، واضح المراد من المعاد البدني، ما عندنا تأويلات فلسفية بقوالب مثالية وبرزخية وأبدان، هذا الحكي على عيننا ورأسنا، ولكنه لا يثبت المدعى أو جسمه رقيليائي مدري إيش، لا لا لا لا، قرآن صريح. ولهذا اعترف ابن سينا وصرح وهو شيخ فلاسفة الإسلام أن المعاد على ضربين، منه ما هو مقبول من الشريعة الإسلامية الحقة، ولا سبيل إلى العقل إلى إثباته. يعني أنا حتى أصير فيلسوف لازم أنكر المعاد البدني الذي يعتقد به عامة المسلمين، ما أصير فيلسوف إلا بهذا؟ لا. هو ابن سينا النابغة العظمى قد اعترف بأنه لا سبيل إلى إثباته إلا بتصديق خبر النبوة، لا سبيل إلى العقل إلى إثباته، هو ممكن لا استحالة فيه. وأما ما أثبته صدر المتألهين في الأسفار حسب ما فهمنا من كلامه فلا يزيد على المعاد الجسماني المثالي شيئا. ومحل النزاع في تحرير محل النزاع، محل النزاع هو المعاد البدني بالأبدان العنصرية، هو هذا محل النزاع. والنبي صلى الله عليه وآله حينما كان يخاطب العرف كان يريد هذا المعنى، كشف المراد، المراد الجدي للمتكلم ما هو؟ المعاد البدني، هذا لا زيادة ولا نقيصة. معاد القرآن طبعا الذي هو فوق مستوى العقل البشري بنظامه الخاص وخصوصياته التي تكلمت عنها عشرات بل مئات الآيات القرآنية، لأنه كما قال جماعة من العلماء والمتتبعين توجد أكثر من 1000 آية أو قرابة 1000 آية تتحدث عن المعاد وتفاصيل المعاد، فيجب التصديق بها. اعلم أن المعاد على ضربين، أن من المعاد ما هو شنو مقبول من الشريعة، المعاد على ضربين، هذه عبارة ابن سينا في الشفاء والنجاة، أن المعلم يجب أن يعلم أن المعاد على ضربين، منه ما هو مقبول، ما هو في المنطق المقبولات يعني التي تلقيناها بالقبول من الشريعة الإسلامية الحقة، هذه أهم مسألة في بحث المعاد، أهم مسألة. قال لا سبيل إلى إثباته من طريق العقل، وإنما أخبر به الصادق المصدق خاتم الأنبياء وسيد الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، نطق به القرآن صريحا، فيجب الإيمان والاعتقاد والتصديق به. وإنكاره إنكار شنو؟ إنكاره ليس إلا شبهة في مقابل بديهة قرآنية. واضح المراد من الضرورة القاضية بثبوت المعاد الجسم جسمان، يعني مش نسبة إلى الأجسام المثالية حيث يقال بأن العوالم الكلية ثلاثة: عوالم الإمكان، عالم الحس والطبيعة والمادة هو هذا العالم، عالم المثال وفيه أشباح مثالية وأجسام برزخية مجردة عن الهيولة، ولكنها إيش؟ فيها أشكال وأبعاد ومقادير. عالم المثال، عالم البرزخ أوسع من هذا العالم، محيط بهذا العالم، نحن بالنسبة إليه كالجنين في رحم الأم، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. طبعا هناك برزخ صعودي الذي أشارت إليه الآية ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، وهناك ما يسمى بالبرزخ النزولي، يعني في قوس النزول، عالم العقل المجرد ثم عالم المثال المطلق ثم عالم المادة، عوالم بعضها محيط ببعض والله من ورائهم محيط. خصوصيات عالم البرزخ وعالم المثال: إنه عالم متوسط بين المادة والعقل، أو عالم الأرواح، العقل تنزل الملائكة والروح فيها، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فيقال له عالم الجبروت في العرفان النظري، عالم العقل المفارق، والعقل ذاك الجوهر المجرد ذاتا وفعلا وبه يحدد، اصطلاحات، أو العقول الفعالة أيضا، طولية مثلا وعقل فعال في كلمات ابن سينا والفارابي والفلاسفة، عالم العقل والجبروت، عالم المثال والملكوت، عالم المادة والناسوت، عالم الطبيعة. نحن حينما نتكلم عن المعاد الجسماني ليس مرادنا ما يقال في الفلسفة الإشراقية أو في كلمات ابن عربي أو في كلمات صدر المتألهين في الأسفار أو السيد الطباطبائي في بداية الحكمة ونهاية الحكمة أو السبزوار في المنظومة، أن هناك عالما متوسطا بين عالم المادة والطبيعة والهيولة، عالم الصيرورة الهيولة، وبين عالم العقل الكل المجرد المفارق، وأن هذا العالم الذي يسمى بعالم المثال المطلق لأنه منفصل، عالم الخيال المنفصل، منفصل عن ذهن الإنسان، مش أضغاث الأحلام، ربما تأوي إليه الروح مثلا عند النوم، وهو عوالم بعضها فوق بعض، يقال هو عالم فيه شنه جواهر جسمانية. شايف عبارة جسمانية هذه شنه فيها إيهام، يعني فيها أبعاد أشكال مقادير أشباح مثالية، جواهر جسمانية وأعراض أيضا، طول وعرض وعمق وألوان وإلى آخره، لأنه يختلف عن عالم المادة والطبيعة في هذه الحيثية، أنه مجرد عن المادة دون آثار المادة من الأشكال والألوان والأوضاع والمقادير والأبعاد. وعالم المثال لوح القدر، هذا الشيخ محمد حسين الأصبهاني، وعالم المثال لوح القدر بالفرق لا بالجمع نقش الصور، وهو كتاب المحو الإثبات ومنه عنوان البدايات، هذا في قوس النزول، وإن في دائرة الوجود قوسين للنزول والصعود. فمرادنا من المعاد الجسماني خصوص المعاد البدني، المعاد البدني. قال تعالى في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. عظام، واضحة كلمة عظام. ولهذا الطوسي قال في نقد المحصل وفي كتبه الكلامية: وأما القرآن فقد جاء فيه كلاهما، يعني المعاد الروحاني والمعاد البدني. أقول قد أجمع المسلمون على المعاد البدني بعد اختلافهم في معنى المعاد، فقال القائلون بإمكان إعادة المعدوم إن الله تعالى يعدم المكلفين ثم يعيدهم، يعني يزيلهم من الوجود ثم يعيدهم، مر علينا هذا. وقال القائلون بامتناعه، امتناع إعادة المعدوم بعينه، أحسنت، كما هو رأي نصير الدين الطوسي وفاقا للفلاسفة والحكماء والمحققين من المتكلمين، إعادة المعدوم بعينه ممتنعا. قالوا إن الله تعالى يفرق أجزاء أبدانهم الأصلية، ولهذا طوسي تأول معنى العدم في المكلف، قال ويتأول العدم في المكلف بالتفريق كما في قصة إبراهيم عليه السلام. إن الله تعالى يفرق أجزاء أبدانهم الأصلية ثم يؤلف بينها ويخلق فيها الحياة. يقول رحمه الله: وأما الأنبياء المتقدمون على محمد صلى الله عليه وآله وسلم فالظاهر من كلام أممهم، من كلام أممهم مش من كلام الأنبياء، فالظاهر يعني حسب المتبادر من ظاهر كلامهم، فالظاهر من كلام أممهم أن موسى عليه السلام لم يذكر المعاد البدني ولا أنزل عليه في التوراة. طبعا هذا خلاف ما صرح به العلامة المجلسي في بحار الأنوار كرارا، لكن جاء ذلك في كتب الأنبياء الذين جاءوا بعده، بعد موسى عليه السلام، كحزقيل وشعياء عليهما السلام. ولذا أقر اليهود به، أي بالمعاد البدني، حتى اليهودي يقر بالمعاد البدني يهودي. وأما في الإنجيل فقد ذكر أو ذكر أن الأخيار يصيرون كالملائكة وتكون لهم الحياة الأبدية والسعادة العظيمة. طبعا عندنا هم روايات، مثلا إن الله تعالى أبدل جعفر الطيار بجناحين يطير معه بهما في الجنة مع الملائكة، وأن لعمي العباس منزلة يغبطها بها جميع الشهداء يوم القيامة، وأن الله أبدله بجناحين يطير بهما مع الملائكة كما أعطى لجعفر الطيار عليه السلام. قال: والأظهر أن المذكور فيه في الإنجيل المعاد الروحاني. وأما القرآن فقد جاء فيه كلاهما، أما الروحاني ففي مثل قوله عز من قائل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة ورضوان من الله أكبر. وأما الجسماني، محل الكلام ومحل النزاع، وأما الجسماني فقد جاء أكثر من أن يعد، آيات قرآنية 1000 آية في القرآن عن المعاد، لكن في خصوص المعاد الجسماني قال جاء أكثر من أن يعد. شاهد هنا: وأكثره مما لا يقبل التأويل. أقبل التأويل صريح. ومن هنا طرحنا ذاك الإشكال، وقد طرحه أيضا فخر الرازي في المحصل، حيث قال: فأما محمد عليه السلام فقد جاء في شرعه مما يدل على المعاد الجسماني، ولكنك قد علمت أن دلالة الألفاظ ليست قطعية بل ظنية، دلالة والظهور. وأيضا فكما جاء بالمعاد البدني فقد جاء القول بالتشبيه في القرآن والتوراة، بل يداه مبسوطتان الرحمن على العرش استوى. ونحو ذلك من الآيات القرآنية. وإذا جاز المصير إلى تأويل الجسماني بالروحاني في باب التشبيه فلما لا يجوز مثله في هذا الباب؟ ليش ما تأولوا آيات المعاد الجسماني كما تأولتم الآيات التي ظاهرها التشبيه والتقسيم؟ واضح، لا بد من أخذ المحكمات. الأخذ بالمحكمات فيه آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. لماذا لم نؤول آيات المعاد البدني في القرآن؟ لأنه لم يقم دليل عقلي على امتناعه واستحالته. أما بالنسبة إلى الآيات التي ظاهرها التشبيه والتقسيم وقع فيها المجسمة والمشبهة فقد قام الدليل القطعي العقلي الصريح على امتناع واستحالة أن يكون تعالى جسما أو جسمانيا. فلهذا أولنا الآيات بهذا المعنى. ليش؟ كما مر علينا مثلا في صفتي السمع والبصر، والسمع دل على الآلات أو والسمع دل على الإدراك، عفوا اشتباه في اللفظ، عبارة الطوسي قال الدليل السمعي دل على الإدراك على كونه تعالى سميعا بصيرا، والعقل دل دلالة قطعية لا دلالة ظنية، دليل عقلي قطعي قطعي ليس فيه ظن، دليل قطعي 100%. والعقل دل على استحالة الآلات الجسمانية في حقه تعالى، واضح؟ فإذن لا دليل على امتناع المعاد البدني. هل هناك دليل عقلي؟ لا دليل، لا من عقل ولا من سمع، على امتناع واستحالة المعاد البدني. بل الدليل على ثبوته قطعا وجزما، دليل سمعي قطعي متواتر. قال تعالى، المسألة لازم الإنسان يلقن بها نفسه، لأن قد تجي وساوس، قد تجي شنو تسويلات النفس الأمارة، قد يقرأ هنا وهناك كلمات الفلاسفة. لا حبيبي، لا بد للإنسان من أن يعترف بأن لعقل شنو لمعرفته حدا، حدود المعرفة البشرية. يعني ما تصير فيلسوف فاضل وحكيم إلهي إلا أن تنكر المعارف. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. بس ألفت نظر لها النقطة، حينما نقول بالمعاد البدني ليس مرادنا ما يقوله عامة المتكلمين أو يتخيلون أو يتصورون أو يتوهمون من نشأة الآخرة، وإنما نؤمن بما في القرآن الكريم بحذافيره. مثلا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الآيات التي حول المعاد نؤمن بها كما جاء بها القرآن. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. وقال تعالى في سورة القيامة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. وكذلك في سورة الأحقاف حيث يقول تبارك وتعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، سورة الطارق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. أكثره مما لا يحتمل التأويل، مما لا يقبل التأويل. قال: المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. إذن الضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني من دين النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع إمكانه ممكن لا استحالة فيه، لا يلزم من وقوعه محال، ولا أدل على إمكان الشيء من وقوعه. هناك أدلة قرآنية قطعية حسية على إمكانية أن يعود الإنسان مرة أخرى إلى الحياة بعد الموت، والله تعالى على كل شيء قدير. حتى عيسى المسيح عليه السلام كان يحيي الموتى، فما ظنك بخالق الإنسان والأكوان وخالق عيسى وموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم السلام؟ إذا كان بشر، وإن كان من أولي العزم الرسل ومن سادات الأنبياء عليه السلام، إذا كان الله قد أعطاه القدرة على أن يحيي الموتى، بعد أوضح دليل بعد. وهناك آيات قرآنية في هذا السياق قرأنا بعضها، لكن أنا أريد الإنسان كون يلقن نفسه هذه الحقيقة، أن يلقن نفسه بهذه الحقيقة دائما. ولو صرف الإنسان نصف حياته وعمره على هذا الموضوع لم يخسر شيئا. 6000 آية في القرآن وأزيد طبعا، 1000 آية حول المعاد، 1000 آية حول المعاد. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. سورة، أطول سورة في القرآن هي سورة البقرة، وفيها قصة البقرة، وهي من الأدلة القطعية على إمكان المعاد الجسماني، إمكانا وقوعيا، إمكانا كان وقوعي ما لا يلزم من فرضه، من فرض وقوعه محال. أكو إمكان ذاتي تساوي النسبة لوجود العدم، أكو إمكان وقوعي لازم من وقوعه محال. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. جابوا لي ميت، فلان ميت مقتول، نبغى نعرف من هو القاتل. قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قال: سبحان الله، وإيش الربط وإيش العلاقة؟ نقول لك ميت مقتول تقول لي أذبحوا بقرة، وإيش العلاقة؟ قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. لا صرخ عليهم ولا زعق ولا قال اسكت ولا تأدب ولا اطلع برا، يعني يجاوبهم بهداوة. يعني عالم الدين ينبغي أن يتحلى بهذه الآداب والأخلاق. جاك علماني، جاك ما أدري شيوعي، جاك ملحد، جاك زين، حوار علمي يعني بهدوء وهدوء صح. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا، الشاهد في القصة هو هذا، المقدمة لهذه النتيجة. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، كل قبيلة ترمي تهمة على القبيلة الثانية والطرف الآخر. والله مخرج ما كنتم تكتمون. طبعا هي قصة مفصلة، أن هذا كان الولد بار بأبويه وعطى ذيك البقرة، مفصلة الآن الشاهد. فقلنا اضربوه ببعضها، امسحوا برؤوسكم يعني بعض رؤوسكم، فقلنا اضربوه ببعض البقرة. الذنب الذيل ذنب مالتها، خذوا الذنب على ذاك الحساب، باعهم إياها الولد، ذاك الولد البار بأبي إيه. كل ما هذا غل عليهم السعر، جابوا ليه ما شاء الله من ذاك الذهب عيار ما أدري شنه 18 أو 23، ها جابوا ليه أكوام فلسهم يعني تفليس، لأن ما أكون في هالبلد إلا هالولد، ما كل هالبقرة بهالصفة، رفع عليهم الأسعار. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك، لاحظ كذلك، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. هذا دليل حسي قطعي. بعد في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال الله شنو، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. قد تقول لي لا هذه مي واضحة وكذا، لا نجيب لك أوضح دلالة. أماتهم الله ثم أحياهم وكذا، أو كالذي مر على قرية، لهذا الطوس قال والضرورة قاضية بثبوت المعاد مع إمكانه، كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يصدك عنه قائم البرهان. ممكن احتمال عقله ممكن. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست 100 عام. فانظر، شو الشاهد هنا، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، لم يتغير. يقول كان عنده عنب، شوف العنب ظل 100 سنة لا حطوا له مواد حافظة ولا هم يحزنون. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني حتى لبن طازج أو معلب أو غيره يعني يبقى 100 سنة مثلا بدون ثلاجة وبدون فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، شوف قدرة الله تبارك وتعالى. وانظر إلى حمارك، هذا صار رميم، صار رميم. قال وإذا كنا عظاما نخرة، شايف يعني خطاب واضح صريح ما يقبل تأويل. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام، شوف كلمة عظام، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. شلون ما ليش شغل معادل؟ احنا مرادنا معادل البدني، المعاد اسمه أدلة حسية، أنه مع إمكانه، لأن الأوائل يقول لك مستحيل، هذا تناسخ، يرجع البدن ترجع النفس إلى بدن من الأبدان في التناسخ، ليس تناسخا. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، هذا جواب على شبهة الآكل والمأكول. قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقصة أصحاب الكهف حبيبي، هذه كل استبعادات، إنكار الإسراء والمعراج. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقام. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فإذن المعاد الإسماني مما قد ثبت بالضرورة من دين الإسلام، مما قد ثبت بالتواتر، لا يقبل التأويل. من أول نقول والله جسمه رقيليائي، لا، أعيان خارجية. يعني شنو أعيان خارجية حبيبي؟ آيات اللي تتكلم عن المعاد، مثلا سورة الصافات، أحب أن هذه الآيات أقرأ. فواكه وهم مكرمون، فواكه فاكهة تفاح مثلا. النبي صلى الله عليه وآله كما في حديث الإسراء والمعراج، الرواية في توحيد الصدوق بإسناده عن أبي الصلت الهروي عن الإمام علي بن موسى رضي الله عنه، رواية معتبرة في معاني الأخبار، يقول فلما دخل إلى الجنة ناوله جبرائيل تفاحة من تفاح الجنة. أعيان خارجية لمجرد تخيلات، هذا اللي نريد نقوله. لما تهبش أعيان خارجية لو أن مجرد شنو تخيلات نفسانية ذهنية. فواكه وهم مكرمون، يقول فأكلتها فتحولت نطفة في صلبي، فلما أهبطت إلى الأرض وأقعت خديجة فحملت بفاطمة عليه السلام، ففاطمة ابنتي حورية إنسية، حوراء إنسية، وإني كلما اشتقت إلى رائحة الجنة شممت ابنتي فاطمة. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأن بيجي هم مولدها في العشرين من جمادة الآخرة. هي النور من نور وبالنور زوجت، تبارك رب فيهما جمع الخيرا، فنور علي قد غشى نور فاطم فأولدها نجما وأعقبها بدرا، أضاءت بها الأكوان والأرض والسماء قديما وفي الدنيا وفي النشأة الأخرى. علشان السيد هم يرتاح يستانس جدته الزهراء، أنا هم جدة الزهراء ومعلوية، ترى علوية الصغيرة خالتي علوية الكبيرة ومعلوية الصغيرة. فالغرض أضاءت بها الأكوان والأرض والسماء قديما وفي الدنيا وفي النشأة الأخرى، وما زال في الأنوار يشرق نورها، ومن أجل ذاك النور سميت الزهرة. سلام عليكم. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين. إقلاص هذا أعيان خارجية ولا خيالات؟ هذا السؤال. بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم هنا شاهد، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. في دعاء شهر رمضان، اللهم برحمتك في الصالحين، بعدين يقول وفي علي ومن الحور العين برحمتك. هذا المرة تقرأ بعد دعاء ولا يعني نشأ لها نظامها الخاص على رأي السيد خوي، مو زي جماعة اللي يقول لك مثلا رضاع الكبير، ماكو باب رضاع الكبير في صحيح مسلم موجود، أرضعيه. فقال النبي، الشكل عن عائشة، باب رضاع الكبير هذا أمامك، مصورنها من صحيح المسلم، كتاب الرضاع صفحة 400 موجود في مكتبات. يقول عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم، اللي يقول لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته عمر، وهو شنو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه، قالت وكيف أرضعه وهو رجل كبير. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قد علمت أنه رجل كبير. وفي رواية يقول لك أرضعيه حتى يدخل عليك، أخرجه البخاري. أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه حشي هذا احنا ما عدنا حبيبي. ومن الحور العين برحمتك فزوجنا، على قول الدخل يعني زي ما تقول المرأة اللي جت تخطب الزوجون بتكم يعني زوجها لولدها. نموذج آخر من كتاب المعاد وعالم الآخرة، لا شيخ ناصر مكارم، كتاب جيد هذا رائع أيضا لغة سهلة، المعاد وعالم الآخرة. يقول لقد شوهد أيضا بشأن المرتاضين، ماكو رياضات في الهند مرتاضين، أن بعضهم وبمرأة من الناس الذين لفهم الذهول والاندهاش قد وضعوا في تابوت ودفنوا في التراب لمدة أسبوع، 7 أيام في تابوت دفنوا تحت التراب آدم المرتاضين، وما إن تمت تلك المدة حتى أخرجوا وقد عادوا إلى حياتهم العادية بعد أن أجري لهم تنفس صناعي. يقول والسؤال الذي نطرحه كيف يتحمل هذا المرتاض الهندي قلة الأكسجين لمدة تستغرق أسبوعاً؟ قال لا تبدو الإجابة على هذا السؤال الصعب بالنظر إلى ما أوردناه سابقا، فنشاط بدن المرتاض خلال هذه المدة توقف تقريبا، وعليه تقل حاجة الخلايا بشكل ملحوظ إلى الأكسجين واستهلاكه، بحيث يكفي الهواء الموجود في التابوت لتغذية خلايا البدن. احنا ما لنا شغل بالتفسير الآن العلمي، شنو التفسير؟ المهم أنه ثابت هم بالتجارب ورياضات هذول المرتاضين، إنسان يوضع في تابوت ويدفن تحت التراب أسبوعا 7 أيام ثم يعود إلى الحياة من جديد، حطوا له تنفس صناعي. فإذن الضرورة قاضية بثبوت المعاد البدني. حاصل في الزلزالات شيخنا كثير طلب من الأشخاص. هني عبارة لصدر المتألهين في الأسفار، يعني السيد طباطبي نقل عنا من تفسير الميزان أنه البرهان العقلي يثبت التجرد العقلي والتجرد البرزخي والمعاد البرزخي والجسم المثالي، ما يخالف هذا ما صرح به السيد طباطبي في تفسير الميزان. احنا كلامنا مضافا إلى المعاد بالأبدان المثالية والقوالب المثالية، خصوص المعاد البدني يعني حشر الأبدان وعود الأبدان العنصرية واتصالها بالنفوس. هناك إشكال فلسفي عميق إن شاء الله يأتي حينما نتعرض إلى الشبهات على المعاد الجسماني وعدم انخراق الأفلاك وحصول الجنة فوق الأفلاك ودوام الحياة مع احتراق البدن وكل ذلك، يقول استبعادات لا تقاوم الدليل السمعي القطعي، شلون إسراء وشلون خرج من الإسراء ومعراج وكذا، كل هذا مجرد استبعادات. سيأتي هذا أيضا الإشكال أنه إذا صار خروج من القوة إلى الفعل فكيف ترجع من جديد الروح إلى البدن، هذا خلاف القاعدة الفلسفية أنه الشيء إذا خرج من القوة إلى الفعل لا يعود إلى القوة مجددا. يأتي الجواب على هذا أن القاعدة وإن كانت تامة في حد نفسها لكن تطبيقها على هذا المورد تطبيق خاطئ. قال صدر المتألهين في الأسفار المجلد 8 صفحة 303 حاش الشريعة الحقة الإلهية البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية. أنا بدأت من هنا أنه من المتواترات، وعلى أساس شرحت اختصارا يقينيات، أنه أكو بديهيات أولية، أكو فطريات، أكو مجربات، أكو متواترات، حدسيات، كذا. لو كان المعاد البدني محالا في حد نفسه كاستحالة اجتماع النقيضين، فحاش الشريعة الحق الإلهي البيضاء أن تكون أحكامها مصادمة للمعارف اليقينية الضرورية. واضحة هذه النقطة. ولهذا اعترف الطوسي رحمه الله قائلا: لا دليل على امتناع المعاد البدني. قال: وتبا، ملا صدره، هذا اللي أنا أبغى هالكلمة، وتبا لفلسفة، وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة، وتبا لفلسفة لا تكون، وتبا لفلسفة تكون قوانينها غير مطابقة للكتاب والسنة. الكتاب والسنة قطعا وجزما ويقينا بحيث لا يقبل التأويل على ثبوت ووقوع المعاد البدني يوم القيامة العظمى. وأكثر آيات المعاد القرآني ناصة وصريحة في المعاد البدني بحيث لا تقبل التأويل. قال البيضاوي في تفسيره أنوار التنزيل وأسرار التأويل في تفسير الآية المباركة: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. قال: فيها دلالة على أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها، كما أن البدن جوهر مادي جسماني، النفس الإنسانية الناطقة جوهر روحاني غير جسماني، غير جسم ولا جسماني. يقول الآية: فيها دلالة على أن الأرواح جواهر، مش أعراض، جواهر قائمة بأنفسها مغائرة لما يحس به من البدن. هذا واحد. تبقى بعد الموت دراكة، وده إدراك، دراكة صيغة مبالغة. قال شاهد هنا نقطة خطيرة جدا، حتى يقول الشيخ حسن زاد آملي: لو لم يكن في تفسير البيضاوي إلا هذه الجملة لكفى بهذا التفسير قيمة وأهمية. وهي: قال البيضاوي: وعليه جمهور الصحابة والتابعين أن الأرواح جواهر قائمة بأنفسها، ليست بجسم ولا جسماني، مغايرة للبدن لما يحس به من البدن، تبقى بعد الموت مدركة دراكة. وعليه، هذا اللي يقول لك أنه حتى السلفية المعاصرة يصرحون بأن للنبي صلى الله عليه وسلم حياة برزخية في قبره صلى الله عليه وسلم، حياة أعظم من حياة الشهداء. شلون تقول أنه لا يسمع وأن التوسل به غير جائز إلى آخره؟ سبحان الله، يصرحون في كتبهم السلفيين المعاصرين أن للنبي محمد صلى الله عليه وآله حياة برزخية أعظم من حياة الشهداء. ولهذا أنت تسلم عليه في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، لكن السلام يبلغه ويسمعه لكان عبثا ولغوا مهما يكون. قال البيضاوي في تفسيره: وعليه، على هذا القول، جمهور الصحابة والتابعين، إن النفس جوهر مجرد ليس بجسم ولا جسماني، أما أنه مراتب التجرد شنو، هذا فيه خلاف ما بين فلاسفة ومتكلمين ومحقق المتكلمين، هو فقط هالمقدار. هل هو تجرد فقط برزخي يعني فوق المادة، أم تجرد عقلي؟ هذه مرتبة. الغرض هو أن النفس جوهر سنخ حقيقة مغايرة للبدن، ليست بجسم ولا جسماني، هل مقدار. أما مراتب التجرد فيها كلام وفيها خلاف بين متكلمين وبين فلاسفة، بس هل مقدار كاف، وهو ما قاله وصرح به الشيخ المفيد عليه الرحمة، عبارة البيضاوي وعليه جمهور الصحابة والتابعين، وبه نطقت الآيات والسنن، بهذه العقيدة نطقت الآيات والسنن. الشيخ المفيد عليه الرحمة في ختام البحث، إن شاء الله نواصل البحث أكثر فأكثر، قال رحمه الله: وقد اختلف أصحابنا رضي الله عنهم في من ينعم ويعذب بعد موته، فقال بعضهم: المعذب والمنعم هو الروح التي توجه إليها، يوجه إليها الأمر والنهي والتكليف، وسموها جوهرا. وقال آخرون: بل الروح هي الحياة جعلت في جسد كجسده في دار الدنيا، وكلا الأمرين يجوزان في العقل، جائز عقلا ممكن. والأظهر عندي، فتوى الشيخ المفيد عقائديا، والأظهر عندي قول من قال إنها الجوهر المخاطب، جوهر، إنها الجوهر المخاطب، وهو الذي يسميه الفلاسفة البسيط، الجوهر البسيط. راجعوا أيضا كتاب كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد، ما هي حقيقة الإنسان، عن مسألة مبنائية، معاد مبتني على فهم حقيقة الإنسان. نقل أقوال: فذهب أكثر المعتزلة إلى أن الإنسان عبارة عن هذا الهيكل المحسوس. العلامة ينقل هذه الأقوال في الشرح، المتن للطوسي مثل التجريد، والشرح للعلام الحلي. وذهب آخرون من المتكلمين، وهو الذي اخترناه، بأنه إنسان عبارة عن أجزاء أصلية في هذا البدن باقية من أول عمره إلى آخره، لا يتطرق إليه الزيادة والنقصان ولا تتبدل. طبعا في مناقشة لهذا، بعدين سيقول طوسي: ولا يجب إعادة فواضل المكلف، فقط الأجزاء الأصلية. ثابت علميا أن كل خلايا البدن تتغير، لكن خصائص البيولوجية والفسيولوجية والدي ان اي وكذا، هذه ثابت علميا أنه مع تغير الخلايا وتغير الإنسان كل 7-8 سنوات، دي الخصائص البيولوجية والفسيولوجية لكل إنسان باقية، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يقال آخر بدن عاش بالإنسان في كل الخصائص من أول حياته إلى آخر عمره. وأما القائلون بالمجرد، عبارة الشارح العلام الحلي، فهم جمهور الحكماء وجماعة من المسلمين كالشيخ المفيد وأولاد نوبخت من الإمامية والغزالي، وتقرير مقالتهم أن الإنسان عبارة عن الجوهر المجرد الذي ليس بجسم ولا جسماني، عاقل بالقوة، متعلق بهذا البدن ليدبره تعلق العاشق بمعشوقه. يقول أقوى المذاهب هذا، مقالة الحكماء والشيخ المفيد، إنسان جوهر مجرد ليس بجسم ولا جسم، أو ما ذهب إليه المحققون من أنه أجزاء أصلية. إذن فالضرورة قاضية، هذا أنا أبغاه تلقين، قاعد أكرر حتى الإنسان يلقن نفسه، والإنكار لهذه الحقيقة ليس إلا شبهة مقابل بديهة. والضرورة قاضية بثبوت المعاد الجسماني. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.